على حسين على حسين على حسين الحزن كله على حسين على حسين على حسين حرام على الدمع لو يبقى بالعين. اجت ليل ولقت شمر الخنا متربع عليه تنادي يا ظالم خل اخويا حسين خليه تأذي تشيل السيف نحره لا تفري تأذي تشيل السيف نحره لا تفري. على حسين على حسين على حسين الحزن كله على حسين على حسين على حسين حرام على الدمع لو يبقى بالعين. وكزها وانا الموقف صعب والله اشرحا انتهزها دع الفرصة يا ويلي وصار جرحا وحزها رقبته وشار راسه فوق ربحا وحزنة رقبته وشار راسه فوق رمحه. على حسين على حسين يا ابن أمي حسين على حسين نور عيني يا حسين حرام على الدمع لو يبقى بالعين. رياح الخسف هبت برض لطفوف ونزلت ملائك الله وقفت يما صفوف وصارت جميع الأنبياء من حوله الطوف وصارت جميع الأنبياء من حوله الطوف الطوف. على حسين على حسين الحزن كله على حسين على حسين على حسين على حسين حرام على الدمع لو يبقى بالعين. آه زينب لما انفتحت بصرها تشوف أخوها ويصعب عليها جثة بالرمضة تركوها تصوب حشاشة جوفة والله ما روغة تصوب حشاشة جوفة والله ما روغة. حسين حسين على حسين على حسين الحزن كله على حسين. أيوة مصيبة على حسين على حسين وحزني على حسين تشوف الجسد متوسد برمضة وظلت تشيله وترفعه من فوق أرضه ونادت يا ربي خذ يا ربي حتى ترضى ونادت يا ربي خذ يا ربي حتى ترضى. اللهم تقبل منا على حسين